وكل الذين الله الله الله اللهم اشرح صدرك عليك نحن نقص عليك أحسن القصص. الله يا مش محمد الله. إذ قال المسلمون لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر خمسا. يا جدع الله الله باش محمد باي عم الله نعم رأيت أحد عشر نحن نقص عليك أحسن القصص من نحن نقص عليك أحسن القصص بما Thank you.

ماشي محمد اطلع عليك لا قلت يا قلوب